الله يا الله يا من له ها كل القلوب تنادي يا أحادي وقري السلام سلام أبيل ذاك الوادي وأنخ ركاب ركاب الشوق في سوح العلا الكرام الكرام سادتي أمجادي فريدة الحسن التي حوت الفخار سيد العباد وقولي السلام عليك يا أم الورى للهاشمي الهادي اللهم البتول خديجة ذات التقى من بشرت أبي الفوز والإسعاد وعلت على أمي السماك برتبة وسمت على الأمثال والأنداد الله فخر بقصر أي قصر مثله جنة هجلت عدي تعدادي جادت على خير الأنام بمالها فأنا لها الحسنى وخير نصرت حبيب الله فيه أعدائه ظفرت بكل جميلة وأيادي. حازت فضائل لم يحزها غيرها في عصرها من حاضر أو بادي. شرفت بتصديق وصدق ظاهر، سبقت بإسلام على الأجواد. كان إذا ما الوحي لخديجة أتأويه بالإرفاد. ويفيدها وحيا وقولا صادقا في حالة الإصدار والإيراد. تثبت المحمود فيه عزماته بمقالة أتدني من الإبعاد. هذا لعمري الفخر والشأن الذي تسمو به ها أبدا على الآباد. الله يا جدتا سنين وسبطين يا جدتا الحسنين وسبطين يا بحر الندى والجود والإمداد. يا من كرامتها كشمس ظهيرة، يا من إغاثتها كقدح زناد. كرامتها كشمس ظهيرة، يا من إغاثتها كقدح زنادي. يا من لها الجاه العريض ومن لها الفيض المفيض لكل قلب صادق. الفيض المفيض لكل قلب صاد. يا أفضل الأزواج سيدة النساء، يا جدة الأشراف والأسياد، ربي استجرت بجاهها وببنتها، ربي استجرت بجاهها وببنتها وبنسلها الأطهار والأمجاد، وبحق طه المصطفى وبآله وبصحبه الأفراد. ربي استجر بجاهها وببنتها وبنسلها الأطهار والأمجاد، وبحق طه المصطفى غوثي الورى وبآله ها وبصحبه الأفراد. أن تصلح الأقوال وال أن تصلح الأقوال والأفعال، من جوده لا يحصى به التعداد، وتنيلني فتحا وعزا دائما في هذه الدنيا وفي الميعاد. حاجاتي وخذل معاندي وسعادة أتمح حول كل فساد. واشمل أصيحابي وأهلي كلهم مع سائر الإخوان والأولاد. للزائرين وجملة القصاد، فلكم به منا أغثت أخا أسن، ولكم به أفرجت عن أكبادي. لا زال كاهل للشدائد ملجأ يأوي له من رائح أو غادي. يا رب تاء الإحسان بنت خويلد، يا رب تاء الإحسان بنت خويلد، لعبدك من ضنى الإبعاد. يا رب تاء الإحسان بنت خويلد، لعبدك من ضنى الإبعاد. فضلا أغيثيني بنصر عاجل، لا آجل. هيا غوث هذا الوادي، وتقبلي قول الفقير والسامح. عجز الحقير وأصلحي إفسادي، وسلي الجواد يجود من ويقيل عن عثراتي بحق الهادي. أو لا حوالي حنا أشر القرب من نحوي الحمار أو جعفر هيا الرجوه للإمداد الأصحاب خص خديجة والآل والأصحاب خص خديجة ما غنت الأطيار في الأعواد أو أنشد المكروب مدحا قائلا ما أو أنشد المكروب مدحا قائلا قفد الحجون سويعة يا حادي في الحجون سويعة يا حادي وقري السلام سلام